بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فاستمعنا إلى قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. واستمعنا أيضا لقول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فتذكر ما كنا قد تكلمنا في مسألة نفسية المستمع، نفسية المستمع، وبالتالي نقول أن المستمع نحن نستمع إلى كلام الله تعالى، نستمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الاستجابة، حتى يكون التنفيذ واعتماد ما تدلول هذه الآيات أو هذه الروايات التي نستمع إليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى السمع موجود أو الاستماع موجود، ولكن لا يفقه شيئا. إنما يستجيب الذين يسمعون. من الذي يستجيب لكلام ربي سبحانه، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والاستجابة ترى من خلال الأعمال. قالوا سمعنا وأطعنا، اليهود قالوا سمعنا وعصينا، فالسمع ثابت أو الاستماع ثابت للفريقين، ولكن فريق عصى نقول عن طريق لم ينفذ الأحكام التي وردت فيما استمع إليه من آيات ربي سبحانه وتعالى، وفريق قام بالتنفيذ، دي الطاعة أساسا، وقالوا سمعنا وأطعنا. يبقى الطاعة حترى من خلال التطبيق، الطاعة دائما حترى من خلال التطبيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما نزلت الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآيات جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الرواية بتبين أن السمع والطاعة، يبقى احنا استمعنا فكان التنفيذ، يبقى احنا بنستمع لكي نستجيب، بنستمع لكي ننفذ، وإلا حال الذي يستمع ولا ينفذ حالك حال الميت. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن المستمع هو الذي يستمع ثم ينفذ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتالي نؤكد على ذلك المعنى: الاستماع ثم الاستجابة، الاستماع ثم التطبيق. فبنتهيأ نفسيا أننا نسمع إلى كلام الله تعالى أو نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكي نطبق، لكي نعتمد ذلك في واقع الحياة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. ونذكر أن المقصود من كتاب الأدب، يبقى ده نقول التطبيق، المقصود من هذا الكلام التطبيق. يبقى كتاب الأدب بيتكلم على ما ينبغي أن نقوم بتطبيقه في واقع الحياة، بيتكلم على السلوكيات، بيتكلم على سلوكيات أداب بيتحلى بها المؤمن. وقفنا عند قول باب في الوقار، قال باب في الوقار، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، قال، جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: باب في الوقار والمؤمن يعرف بهذا السمت كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلنأتي إليها، وعليك السكينة والوقار، وعليك السكينة والوقار. نقول في واقع حياتنا، نقول: هذا رجل وقور، يبقى ده رجل محترم. نقول: هذا رجل محترم، هذا رجل وقور، يبقى على ذلك نقول عليه سمت طيب، سمت طيب. ولذلك قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: الهدي الصالح أي الطريقة الصالحة. لذلك إحنا دائما نستمع إلى الواعظ ويقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلمة دي لها تفسير عندنا: خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك أنت مطالب أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خير هدي. يبقى قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر ده بيتطلب منك أن تتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، يعني في كل الأمور. لذلك احنا بنؤكد دوما في مسألة الدعاء في القنوت في رمضان، يبقى لما نقول خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلندعو بهذه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ملبسي، في مأكلي، في مشربي، نقول في حياتي بصفة عامة. وبالتالي أنا مطالب أن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهدي الصالح يبقى الطريقة الصالحة. وقال: والسمت الصالح، قال: حسن الهيئة والمنظر، قال: حسن هيئتي ومنظري في الدين، وليس من الحسن والجمال. يبقى السمت الصالح نقول هذا سمت طيب، ولا شك ان هذا السمت للانسان سمت صالح. يبقى نقول هناك سمت صالح وهناك سمت طالح. وبالتالي لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه لما وصف لنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى في سمة، في سمت، هذا هو السمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف هذه الأمة يوم القيامة؟ يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذلك هذا سمت صالح. إزاي بيكتسب حسن الهيئة وحسن المنظر؟ قال: حسن هيئته ومنظره في الدين، وليس من الحسن والجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وبالتالي هذا سمت صالح. نقول هذا رجل، يبقى مش معنى السمت الصالح ان هو هيبقى على درجة من الجمال، لا، الجمال كله هيكتسب عن طريق الدين. يبقى جمال الإنسان بيكتسب عن طريق الدين. الله عز وجل كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيه اللي نضر الوجوه دي؟ يبقى نقول الطاعة. نضر الله وجه امرين سمع مقالتي ثم أداها كما سمعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول النظرة دي أساسا في الوجه، أو السمت الصالح ده في الهيئة وفي المنظر وكذلك في الوجه، حيرى من آثار طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى كما قال ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله عنه مما ذكر أن الطاعة لها آثار. نقول على وجه الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان، حتى نقول على علاقة الإنسان بالآخرين، وكذلك لها علاقة بالرزق وكذلك المعصية. يبقى الطاعة لها أثر، يبقى أثر الطاعة دي هنجني ذلك، هذه ثمار الطاعة في الآخرة، وتجني ثمار الطاعة أيضا في الدنيا. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى ثمار الطاعة، إحنا هتجني ثمار الطاعة في الآخرة وبتجني ثمار الطاعة أيضا في الدنيا، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه، وكذلك كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الطاعة لها أثر على وجه الإنسان وعلى قلبه وعلى بدنه، وكذلك المعصية لها أثر على وجه الإنسان وعلى أيضا قلبه وعلى بدنه. يبقى هذه وجوه مستبشرة، هذه وجوه ناضرة، ووجوه أخرى نقول وجوه مسودة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وجوه نقول الكافر أو الفاجر أو المنافق، هذا وجه قد اسود ذلك الوجه كنتيجة لأثر هذه المعاصي التي كان يقترفها. فلذلك قال: والسمت الصالح. السمت الصالح ده قال هو حسن هيئته ومنظره في الدين، وليس من الحسن والجمال. يبقى نقول إنسان، نقول له وجه جميل في للناظر، ولكن نقول أنت تنظر لذلك الوجه، هذا وجه قد اسود من كثرة ما يفعل من معصية، هذا وجه كافر. ولكن هذا وجه المؤمن ليس بهذه الدرجة في الجمال في الخلقة، ولكن نقول حسن الأخلاق أظهر ذلك الوجه في صورة ناظرة، في صورة طيبة، كما بيّن ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصف وجوه أهل الطاعة يوم القيامة، وصف وجوه أهل المعصية يوم القيامة. كذلك قال: والاقتصاد. يبقى إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد قال جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: الاقتصاد هو سلوك القصد في الأمور القولية والفعلية والدخول فيها برفق على سبيل يمكن من الدوام عليه. يبقى الاقتصاد، يبقى الاقتصاد دائما في الطاعة القصد. يبقى على ذلك نقول كما نقول خير أمور الوسط، نقول خير أمور الوسط التوسط. يبقى التوسط لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. يبقى الاقتصاد في الطاعة معناه أن احنا بنفعل الطاعة ونلازم هذا الأمر بلا انقطاع. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، قليل دائم خير من كثير منقطع. وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ديما كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما أنشأ طاعة إلا وكان يداوم عليها. عشان احنا نداوم على أي طاعة، يبقى على ذلك نقول لا تكلف نفسك بالكثير فتنقطع عنها، ولكن تعامل النفس بالتدرج، نعامل النفس بالتدرج. قلنا سنة التدرج، قلنا شيئا فشيئا حتى يثبت الإنسان على ذلك الخلق أو تلك العبادة. لذلك قال: سلوك القصد في الأمور القولية والفعلية والدخول فيها برفق على سبيل يمكن من الدوام عليه. قال: جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: أن هذه الخصال منحها الله تعالى الأنبياء فاقتدوا بهم فيها، فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. يبقى من أقلد من أحاكي؟ يبقى أنت مطالب بمحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت مقلدا فليس لنا سبيل إلا أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فبهدى مقتدي كما قال الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: هذه الخصال منحها الله تعالى الأنبياء فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. قال: وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ، أن النبوة تتجزأ، ولكن قال: جزء من 25 جزءا من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة، عن الرؤيا الصالحة. فليس معنى ذلك أنه لما يرى الإنسان رؤيا صالحة يبقى فيه جزء من النبوة، أو لما يتمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه جزء من النبوة، مش ده المقصد. ولكن نقول معنى الكلام أنك أنت أننا طالبون بأن نكون على هذا الهدي، الهدي الصالح، وعلى ذلك السمت الصالح، وعلى الاقتصاد في العبادة. يبقى قال أن النبوة غير مكتسبة بالأسباب، النبوة دي مش بتكتسب، ولكن دي منحة اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. نقول النبوة دي منحة اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، لا تكتسب عن طريق نقول الأسباب، لا، هذه منحة. اصطفى الله عز وجل الرسل، اصطفى الله عز وجل الأتقياء الأولياء، هذا اصطفاء. فالنبوة أساسا اصطفاء، النبوة أساسا اصطفاء. ونقول اصطفى الله عز وجل الأولياء يبقى عن طريق كسب هؤلاء للطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ده سبب الوصول للولاية هو. لكن بالنسبة للنبوة هذا ليس بأمر مكتسب، ولكن ده عطايا من الرب سبحانه وتعالى وإكرام من الله عز وجل واصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال الهدي الصالح والسنت الصالح والصد جزء من 25 جزءا من النبوة. يبقى نقول ده أخلاقيات الأنبياء، أخلاقيات الأنبياء، يبقى ده من أخلاقيات الأنبياء، لكن ليس معنى ذلك أنه حصل على جزء من النبوة، حصل على جزء. النبوة لا تتجزأ، والنبوة لا تأتي بالاكتساب ولكن تأتي بالاصطفاء والاكتباء. فلذلك ذكر هذا الباب وقال في الوقار. ثم ذكر باب آخر وباب في كظم الغيظ، قال باب في كظم الغيظ. ثم ذكر رواية عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قدم غيظه وقادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قدم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. يبقى بالقيد هو بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنقدم الغضب ده على الرغم عند المقدرة على إنفاذ، على نقول تحقيق ذلك الأمر، على إيقاع، على نقول إخراج الغضب في على المغضب عليه، ولكن أنت منعت ذلك قرب إلى الله تبارك وتعالى. قال: دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. كذلك أيضا في رواية أخرى عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه الرواية، قال: ملأه الله أمنا وإيمانا. قال لم يذكر قصة دعاه الله، زاد ومن ترك لبس ثوب جمال ويقدر عليه قال بشر أحسبه، قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. أيضا في رواية أخرى عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يسرع الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ده الشديد، هذه كما قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ فقالوا: الذي لا يسرع أحد الرجال. يبقى نقول ده بكلمة الأمر العرفي. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا المصطلح، ده في المصطلح ده مصطلح عرفي، وفي هذا المصطلح له حقيقة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب. يبقى ده المفهوم الحقيقي، ولكن المفهوم العرفي ده مفهوم صحيح، هذا إنسان غني نقول عنده من متاع الدنيا، وبالتالي لا تجوز نقول الصدقة لغني إلا في خمسة أحوال. يبقى الغنى معلومه، ولكن ده الغنى العرفي، لكن بيتكلم على الغنى نقول الحقيقي. كما نقول عن الموت، الموت العرفي لما بتنزع الروح من البدن، ولكن نقول لا، ده فيه موت حقيقي وفي حياة حقيقية، في حياة حقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، مع أنه مات، يعني ده ميت، ده الموت العرفي. لكن بيتكلم هنا الموت الحقيقي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت ده ميت، زي لسان ميت، زي ما الميت ما بيسمعش نقول الذي لم يستجب لدعاء ربه يبقى حاله كحال الميت، حاله كحال تساوى مع الميت في ذلك، قلنا استمع ولم يستجب، نقول زي الميت مهما نكلمه مش هيستجيب، فكذلك الأمر. فبدأ نقول هذا ميت على الحقيقة، حتى لو كانت الروح ما زالت ممتزجة بالبدن نقول هذا حي، حتى لو نزعت الروح من البدن. يبقى المقصد كده حقائق هذه الأشياء، لكن ده ما يمنعش إلى أن المصطلح ده هذا مصطلح عرفي في بيننا، الغنى الموت وهكذا. فلذلك قال لما ردت الصحابة رضي الله عنهم قالوا: الذي لا يسرع الرجال. قال: لا، يبقى مش بينفي المعنى العرفي، ولكن لا أراد إرشاد القوم إلى المعنى الحقيقي والنظر إلى هذا المعنى الحقيقي. قال: لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ده الشديد بقى، هذا هو الشديد. فهذه الروايات قال أو ترجم أبو داود رحمه الله له هذه الترجمة: باب في كظم الغيظ. قال من قدم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ودعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يبقى كتم يتجرع ذلك الشيء. الأمر ده يعني لا يقوى الإنسان على فعل إلا إن كان قاهرا لنفسه، إلا إن كان قاهرا لنفسه. الإنسان بدأ بيحب الانتقام لنفسه، يحب الانتقام، ولما بيكون غيظ لو تمكن لأنفذ ذلك الغيظ، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: قاتلوه يعذبه الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. في غيظه، الغيظ ده موجود، ولكن نقول إزاي تكتم ذلك يعني كقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر أن هذا من خلق المتقين، خلق ده محتاج إلى نقول أن يتهيأ الإنسان، يتهيأ الإنسان عن طريق يشتمل على صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده من خلق الإحسان وأيضا من صفات المتقين. نقول لأن الإنسان المؤمن بيحاول أساسا أن يكتسب الدرجات عند رب سبحانه وتعالى، همه كله بيفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ليس همه ما أفعل ما يرضي النفس ولكن ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. لو كان الرب سبحانه وتعالى في كظم الغيظ مع القدرة على إنفاذ هذا الأمر حنكظم ذلك الغيظ كقرب الله تبارك وتعالى. المؤمن دائما يتاجر مع رب سبحانه وتعالى، زي بالضبط كده المال، المال محبوب للإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى حث الناس أو حث القوم على بذل ذلك المال. الله عز وجل حث الناس على بذل المال، فنقول عشان أنا أخرج المال ده أمر صعب على النفس، أمر صعب لأن أنا مجبول على حب المال وإنه لحب الخير الشديد. لكن يا ترى إيه اللي بيخليك أنك أنت تخرج هذا المال عن طواعية وإنت راضي كده؟ يبقى رجاء الثواب، رجاء الثواب. كذلك أيضا يبقى قزم الغيظ نقول لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر ده من صفات المتقين، يبقى ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى ده إحسان، يبقى إحسان للنفس وإحسان أيضا إلى الخلق. قال إن دايما اللي حيعينك على هذا الحافز، دايما اللي بيعينك على فعل الطاعة أو أنك أنت أساسا قهر النفس لله سبحانه وتعالى الحافز. فيطرى إيه الحافز، إيه المقابل، فيبقى مسألة موازنة، يعني مسألة موازنة، توازن ما بين هذه الأشياء، أجزم الغيظ ومع القدرة على إنفاذه، ولا أقول إن على ذلك يعني الغضب لابد أن أنفذ ذلك الغضب. فنقول والله مسألة فيها توازن، لو أنت كظمت الغيظ ده ربنا سبحانه وتعالى حيناديك على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيرك من الحور العين. فعلى ذلك لو قيمة الأشياء دي يعني مستقرة في النفس وفي القلب حتجد الإنسان عند ذلك نقول أقر النفس تماما في مقابل أن أنا أنال ذلك الثواب، لأن همي كله في الحياة أترجم حياتي إلى مجموعة من الثواب والحسنات، يعني هم الإنسان أن أنا أترجم حياتي تبقى إلى مجموعة من الحسنات وهذا الثواب، وبالتالي أنت بتتاجر مع رب سبحانه وتعالى. فأي صفقة نستطيع أن نقوم بإتمامها الرجاء الثواب يبقى إحنا لا نتأخر عن ذلك، لا نتأخر فيها. كظم الغيظ ونقول على ذلك لها مقابل، العفو ليه مقابل. ولذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أقسم برب أنه يمنع النفقة عن مصلح ابن أساسة، لما تكلم في عرض عائشة وكان قريبا لأبو بكر الصديق، نقول ده أقل ما يفعله، أقل ما يفعله، هو بيحسن إلى ذلك الرجل، هو أسائله واتهمه في عرضه في بنته، فعلى ذلك أقسم برب سبحانه وتعالى أنه يمنع النفقة. تنزل الآيات أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أنه لا يمتنع عن هذه النفقة، بل أمره ربنا سبحانه وتعالى بالعفو، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قلوا والله طب تعود النفقة تاني مع العفو والصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. صفقة، فدي جائزة حافز فعلى ذلك انت بتقيم الامرين، كانك بتخير بين امرين، بتقيم انت ليك انك انت تختار احد هذين الامرين. هتختار ازاي؟ يبقى في موازنه، في تقييم، اي كفتين ارجح؟ لا، كفه الاخره ارجح، كفه الاخره ارجح. يبقى مهما كان انفاذ ذلك الغيظ او الضيق او الغضب ده في الدنيا، ده يشفي صدر الانسان فقط، يشفي صدر خلاص. انت شفيت صدرك، هي دي كانت الجائزه بالنسبه لك. لكن قهر النفس في مقابل ان انا هذا الوعد من ربي سبحانه وتعالى، فده التقييم، اي الامرين هتختار؟ دايما الانسان بدابي بيحب العاجل، حب العاجل، لكن رؤيه الانسان للاجل كعاجل، نقول هو ده بيخليه يختار هذا الاجل لانه يراه. القضيه كلها ان الاجل ده بيبقى لما كانه شيء مبهم او مجهول، فهنجد بيختار العاجل. لكن انت بختار الاجل لما اراه كالعاجل، لما ارى الاجل ده كالعاجل، لما عين الاجل ده كالعاين كالعاجل، عند ذلك نختار هذا الاجل لانه بالنسبه لي هو عاجل رايناه. وبالتالي ما هي الا مساله وقت ثم يعطى ذلك الثواب أو هذه الجائزة التي منحها ربنا سبحانه وتعالى من فعل كذا وكذا. قال: من قدم غيظا وقدر على أن ينفذ ودعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، قال: حتى يخيره من أي الحور العين شاء. يبقى أنت تختار من أي الحور العين شاء. طبعا فين الحور العين دي؟ دي في الجنة. يبقى معنى كده يدخل الجنة ويتخير من أي الحور العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر قال: ملأه الله أمنا وإيمانا. يعني زي ما هو في غضب، الله عز وجل حيذهب ذلك الغضب من قلبي ويعوض عن ذلك الغضب الذي كان في قلبي لما قزم ذلك الغيظ لله، عوضه بذلك ربنا سبحانه وتعالى. أم ملأه أمنا وإيمانا، أن ملأه أمنا وإيمانا. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان لما يصرف بصره عن الحرام، الله عز وجل يبدله بذلك حلاوة إيمان، يجد حلاوة هذا الإيمان في قلبه. لما أنت تصرف البصر عن المعاصي أو عن الحرام، الله عز وجل يعود هذا الإنسان بحلاوة أو بإيمان، يجد حلاوة هذا الإيمان في قلبه، يجد حلاوة هذا الإيمان في قلبه. الإيمان له حلاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان. بل الإيمان ليه حلاوة، ليه حلاوة؟ نقول كما يستطيع الإنسان الحلوة، يبقى كذلك أيضا الإيمان له حلاوة. كما قال العلماء: يجد حلاوة الإيمان في حلقه كما يجد حلاوة الإيمان في قلبه. فلو صرف بصره لله سبحانه وتعالى، يبقى اتقاء رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعود هذا الإنسان بإيمان، يجد حلاوة هذا الإيمان في قلبه. كذلك أيضا هذا حيخير من الحور العين، من أي الحور العين شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده كحافز وجائزة مقابل أنه قزم ذلك الغيظ، فأذهب الله عز وجل عنه ذلك الغيظ من قلبي وأداه ربنا سبحانه وتعالى وملأه أمنا وإيمانا. قال أيضا: ترك نفس ثوب جمال ويقدر عليه، قال تواضعا: كساه الله حلة الكرامة وانزوى جلاته وجه الله تاج الملك. كذلك من ترك لبس ثوب جمال ويقدر عليه، لكن تركه تواضعا، قلنا لان طبعا هنا الملبس الفاخر ده ليه اثر، اثر على الانسان، ممكن يدخل هذا الزهو والعجب الى داخل الانسان بهذا الملبس. الانسان كده اعتاد هو لا يلبس الا الملابس الفاخره، ملابس الفاخره، نقول الملبس له اثر على الانسان. ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. يبقى يدرك ده علاج للنفس، يعني يدرك إن الله جميل يحب الجمال، والرجل يحب الثوب الطيب والنعل الطيب، يبقى نقول على ذلك لا حرج. ولكن قال: من ترك لبس ثوب جمال ويقدر عليه تواضعا، يبقى نقول ده لكسر النفس. الإنسان ساعات بيحتاج إلى كسر النفس، لابد من قهر النفس وكسر النفس. قلنا لأن لو تركنا العنان للنفس، نقول على ذلك يبقى البطر، بيبقى البطر. فلابد كما بينا قبل ذلك، الإنسان لابد أن يكون ناظرا باصرا بحاله. أنت أدرى الناس بعيوبك، بعيوب النفس، أنت أدرى الناس بهذه الآفات التي في نفسك، أنت أدرى الناس. وبالتالي على ذلك لابد من علاج هذه العيوب وتلك الآفات. فنقول الإنسان لما بيعتاد على لبس نقول الثياب الفاخرة فعند ذلك نوع من أنواع الزهو والكبر بيدخل إلى قلبه، نوع من أنواع الاستطالة يدخل إلى قلبه، نقول أنه يريد أن يكون هو يعني أفضل الناس ملبسا أو أفضل الناس نعلا مثلا. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من العيوب في الأرض كما قال العلماء إنسان أراد أن يكون أفضل واحد في الملبس، أفضل واحد في كذا، يبقى ده تفاخرة وده من العلو في الأرض. فلذلك نقول الإنسان محتاج إلى كسر النفس، إلى قهر النفس. أنا أدرى الناس بعيوبي، بعيوب نفسي وبأفاتها، فعلى ذلك لا أغمض العينين عينا، أنت لا تراها لكن لابد أن أكون بصيرا بحالي. يبقى أنت لا تراها أساسا ولكن لابد أن تكون أنت بصيرا بحالي، فأعلم كيف أعالج هذه العيوب وكيف أيضا أتداوى لكي أذهب هذه الآفات، لأن هذه آفات خطيرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فعلى ذلك قلنا يبقى أي سبيل ممكن أساسا يتسلل قلبك ثم يبص هذه البذرة في قلبك، بذرة الكبر، فأنت أدرى الناس بذلك الأمر لابد غلق الطريق على هذا الأمر. قال ومن زوج لا توج الله تاج الملك. ثم ذكر آخر روايات رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرع الرجال. قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى المسألة نقوله مش مسألة بقى عضلات، دي مسألة اللي هو كيف أتحكم في إرادتي، إزاي أتحكم في الإرادة. وعلى ذلك نقول يبقى ليه إرادة قوية يتحكم في تصرفاتي، يبقى ليك إرادة كده تتحكم في تصرفاتي. ساعات الإنسان يقول لك والله أصل يعني فلان ده نرفزني تماما وعصب، ولما ببقى عصبي ما بشوفش قدامي، لو كان أبوي أمامي أنا مش هنراه، كلام غير مقبول. يعني ما يصدر هذا الكلام من مسلم؟ ما يصدر بعد ما احنا نسمع هذه الروايات؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، انت في حال الغضب عبد، ما تنساش ابدا حال الغضب انا عبد، فليس لي الحق ان اخرج عن حدود العبودية ولا عن اطار العبودية، انا عبد. يبقى تصرفي ايضا في هذه الدائرة انا عبد، في حال الفرح والسرور انا عبد، حال الحزن انا عبد، حال الفقر انا عبد، حال الغنى انا عبد، حال الصحة انا عبد، حال المرض انا عبد، حال الغضب ايضا انا عبد. وبالتالي أنا الآن يبقى مغضب، يبقى يطرى كيف يكون التصرف؟ يبقى تصرفك تتصرف تصرف العبد، ليس لك الحق أن تتعدى الحدود. وبالتالي نقول الدليل على كده أو نقول المبرر لذلك أنك يعني في حالة من الغضب، في حالة لا شك أن الغضب مذنب للعقل، وقد يتفاول الإنسان في حال الغضب بكلمات يتأسف عليها بعد ذلك لما يذهب هذا الغضب. ولكن لماذا أساسا تتأسف؟ لماذا تتأسف؟ يبقى ابتداء كده يبقى لا تخطئ حتى لا تتأسف، وبالتالي عند الغضب يبقى لابد أن يكون عندنا الإرادة القوية التي أملك بها نفسي. وبالتالي نقول الإرادات القوية دي إزاي بتبنى؟ عن طريق الطاعات، بالطاعة كده، الطاعة زي مثل الصيام بتقوى بها إرادة الإنسان، الصوم لا بيقوى به إرادة الإنسان. نقول أنك أنت بتقوى على ترك المألوفات، نقول طعام أنت بتحبه، شراب بتحبه، نقول زوجة أنت محبوبة إلى قلبك، ولكن عند الصوم تترك كل هذه الأمور، مألوفات بتتركها، ويبقى عندك أساسا بتقوى الإرادة أنك أنت تترك هذه المباحات وتلك المألوفات، أنك أنت بتقدم طاعة لله تبارك وتعالى. فالطاعات دي بتعلمنا ان كيف يملك الانسان نفسه، السنه بتعلمنا ذلك الامر. قلنا لما بيحدث اي نوع من انواع المشاجره بين رجل وامراته فاراد ان يطلق المراه، فعند ذلك ينتبه انه عبد لحدود المراه، الان حائض او المراه كانت في طور اصاب المراه فيه، فعند ذلك لا يقوى ان يتلفظ بلفظ الطلاق. نقول لماذا؟ السنه منعته من ذلك، السنة تمنعه من ذلك، السنة تبين أن الرجل أراد أن يطلق يطلق في طهر لم يمس فيه المرأة، أو لو ظهر حبل المرأة فعند ذلك الطلاق السنة وغيره طلاق البدعة، يقع الطلاق مع الإثم. ولكن عند ذلك نقول الشارع أو الشرع يعلمنا إزاي أنا أساسا أملك الإرادة وإزاي أقوي الإرادة. يبقى في غالب الأحيان نقول كل يعني في غالب الأحوال كل مسائل الطلاق التي بتعرض علينا نجد دايما كده طلاقها يعني إما المرأة حائض إما أن هو كانت في طور مسافر الرجل. إن لو ملك الإرادة لو هو اتبع شوف دي نتيجة ده شؤم المخالفة يعني الكلام ده بيقع عليه شؤم المخالفة هذا شؤم المخالفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره. اسمع واستجيب لكلام الرب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول على ذلك قال لنا الشارع أنه في حال الحيض يبقى إياك أن توقع الطلاق على المرأة. هيقع الطلاق تحتسب طلقة وتأثم بذلك لأن كانت فيها المخالفة. نقول في طور مس الرجل في المرأة يقع الطلاق وتأثم بذلك أنك أنت أساسا كان هناك مخالفة. لكن الإنسان لما يكون يقف عند حدود الشرع ويعرف أنه عبد يبقى عند ذلك حدث مشاجرة حتى لو كان القرار عنده أنه يطلق هذه المرأة أنها طلق هذه المرأة. نقول عند ذلك ينظر هي في حال الحيض يبقى لابد أن يمسك عن إطلاق كلمة الطلاق حتى تطهر. فإن طهرت فله ذلك الأمر إن أراد. نقول والله ده في الحالة دي كانت في طهر بس الرجل مس المرأة فيه يبقى بيمسك حتى تطهر المرأة إذا الحيض ثم تطهر. فإن أراد يطلق فله ذلك الأمر. تخيل بقى يبقى مع إن في غضب شديد أهو ولكن إيه اللي خلاك أساسا تمسك هذا الغضب؟ الشرع. أن احنا لا نريد أن نكون مخالفين أبدا لكلام الرب سبحانه وتعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقاش الرواية احنا بنقرأها لكن الرواية دي أنا أمكن منها النظر وكذلك أملأ بها القلب ثم أترجمها إلى واقع إلى حياة. ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فأنا لما ننظر الرواية كده ومكن منها القلب وندخل المعنى إلى القلب يبقى أعلم كده أنتبه كده يبقى إشارة تصدر إلي من نفسي إن عند الغضب خلي بالك يعني انتبه عند الغضب يملك نفسك مهما يكون الغضب. وبالتالي تتجرع ذلك الدواء الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عنك ذلك الداء ألا هو الغضب. لذلك قال أبو داود رحمه الله عباد ما يقال عند الغضب. يبقى الغضب ده دواءه ازاي؟ قال باب ما يقال عند الغضب ثم ذكر لنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.